فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. الشاهد من هذا أنه يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لست حرا في هذا المال، وإنما أنت مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى.